نعم يخرج إلى النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار بفضل الله تعالى وبتيسيره للتابعين أن يشفعوا فيه. فهو كل هؤلاء مهما ارتكبوا من أعمال فيرجى لهم خير. أما الكافر أما المشرك فهو الذي لا يرجى له خير أبدا وما له في الآخرة من خلاق. الذي ليس لهم بالآخرة إلا النار والذين لا لهم بالآخرة من خلاق هم الكفار الذين ارتدوا عن الدين وقعوا في الشرك المبين والعياذ بالله. إذا من تعلم هذا العلم وعلمه وعمل به أو صدق أصحابه فهو داخل في هذا الوعيد الشديد خسر الدنيا والآخرة وما له من قيمة إلا أن يتوب إلى الله إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع عما كان يعمل ويتدارك قبل أن يدركه الأجل ويأتيه الموت وهو على هذا الكفر العظيم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. ثم يا إخواني الكرام احفظوا أبناءكم احفظوا نساءكم احفظوا أمهاتكم وآباءكم فقد انتشر هذا الداء العظيم وكثير إلى الناس ربما ذهب بعض أهله إلى هؤلاء الجهال أو السحرة وهو لا يعلم وقعوا في الشرك وهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون وبيوتهم تخرج من المنكرات وفيهم خير كبير ولكن لا ينفعهم الله ذلك لا ينفعهم شيء من ذلك إذا وقعوا في هذا الشرك أو في هذا الكفر إنه لن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يحبط العمل تحرم الجنة يستحق صاحب الخلود للنار إذا فعل ذلك واسع إليه وهذا أمر عظيم يجب أن نذكر به وأن لا نمل النفس كثير به. معنا يجب علينا هذا جانب آخر ما ليس نقص الحديث عنه الآن لكن لابد أن نشير إليه. يجب علينا أن نحارب هؤلاء وأن نزلف عنه وأن نكتب ونكتب الكتابة للجهات المسؤولة حتى تقضي على هؤلاء سواء كانت الهيئات أو وزارة الصحة أو أي جهة أن تؤدي إلى أن تضبطهم وترفعهم إلى من يقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى. يجب أن يولع هؤلاء وأن يذكروا لأنهم ماتوا في الكفر وسلموا في هذه الأرض والعياذ بالله. ولا شك أن هذا الكفر العظيم إذا كان في أي مكان عظيما وصنيعا فإنه أشد وأسرع ما يكون في هذا البلد الطاهر المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له أهله وأمانه إنه سميع منه. هذا الكاهن الساحر هل يعني ذلك أنهم ليس لهم شبهات؟ لهم شبهات. ما هي شبهاتهم؟ أعظم شبهة يحتج بها ليذهب إليه ما هي؟ أنهم صدقوا. يقول أنا جرب أخبرني أن الضالة الفلانية عندما ضيعت الشنطة في المطار مثلا كان يعني أخبرني أنها في المكان الفلاني فوجدتها وأني لما سرق مني كذا وجدته إذن فكل ما يقوله حق وصدق. لا هذه شبهة شيطانية باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الفتنة تقع قال فربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه اجتهاد يرسله الله تبارك وتعالى على هؤلاء والذي جعلها الله تعالى رجوما للشياطين ليتأكد ويتبين بذلك أن ما يلقى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم أن يستطيعون معذورين حتى يعلم الناس أن هذا حق. ولهذا الجن لما رأوا ذلك أيقنوا وآمنوا فوجدوها بل أصحرفوا شديدا وشهدا لأن لابد أن الأمر قد حدث وهو الإيحاء والإنقاذ ببعثته صلى الله عليه وسلم. إذا يدركه اجتهاد قبل أن يقول الكلمة أو ربما لم يدركه إلا بعد أن يقولها فيلقيها إلى الكاهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة. هذه واحدة متيقن منها. لماذا؟ لأن الشيطان استرق السمع للملائكة إذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء وحدث به جبريل ثم حدث به منزولة فتحدث الملائكة إن الله قضى بكذا فيلتقط له هذا الخبيث ولي من الشياطين ويهوي به وله اجتهاد في اثره ربما القاها الى وليه قبل ان يدركه اجتهاد. فهذه واحده. اذا سيموت فلان سيقع كذا هذا امر من الله. فماذا يحدث؟ ياتي هذا الكاهن المتمرن المتمرس على الكذب والجدد فيكذب معها 100 كذبة. هذه فكرة من الله تبارك. فإذا كذب وكذب وكذب قال الناس لا لكن تذكر ذاك اليوم قال ها هو حقا. يعني هذا في ناس كثير والحمد لله بعض الناس من الله عليه وأنا حدثني بذلك شخصيا بعض الأعداء ما هو صدر الخبر. وإن في الفتاوى الإسلام رحمه الله ذكر ذلك أن بعض من هذا والله بينوا هذا. لكن أقول حتى في وقائنا الحاضر بعض الناس يقول والله ما كنت كاهن ولا أحد في إليه كلمة لا من السماء ولا من الأرض. لكن أنا رأيت أن بعض الأحيان يقول واحد كل من كذا وصار يتكسر سواها شغلة قال بيكون كذا وكذا فلان بيتكسر بكذا فلان فلان ما نصف أنا ما أقول كل كذا وبعدين يسجد كل ما كذب قال طيب ذاك اليوم نسيت أنا ما قلت لكم. ويذكرهم من واحدة ويترك البيئة ويأتي أولياءهم الأسياسين يذكرون الناس ليه كل بالواحد ويتركون البيئة نسأل الله العفو والعافية. هذه فقط يتبها هؤلاء الشيخان وأمثالهم ممن يدعون أنهم يطلعون على أمور الغيب. أما تبهة السحرة أننا نحن لما نكتب الآيات ونرقي بالآيات وما عندنا شيء من القرآن كل واحد يقول ما في من القرآن أول هذا كذب. فرق بين من يرقب كتاب الله تبارك وتعالى وبين هؤلاء السحرة. لو أنك فتشت ما يكتبون لك وكل واحد يحاول هذا يمكن أن يطلع على شيء من كتابات ينظر إليه لا تجد فقط قرآنا ولا يقل فقط آيات إنما لا بد أن يقول ما لا يفهم معناه. وهذا الذي يدل على السحر إذا قال ما لا يفهم معناه لأنه استغاثات بطواغيت الشياطين بطواغيت الظلم حط مربعات مثلثات خطوط وحروف الجمل كذا وأعداد معينة وحط موضع قل هو الله أحد. يقول مثلا الساهل إذا فاتت الأخذ ورقة قال هذه هذا الموقف قل هو الله أحد هاي سمتم في المسجد يا الله صلى الله عليه وسلم طبقها. طب هذا الثلاثة هذه ماذا فيها وماذا لا تنظر إليها؟ القرآن كله يقرأه يقول حتى الكافر حتى المستشرق يقول يقرأه يقول يستشهد له لكن ماذا بعده ماذا معه لا ينظر إلى ذلك. هذا هو الخطأ. هذه الكتب وهذا العلم الخبيث الذي يتوارثونه من أيام تلك الفتنة ملكون الفتنة إلى الآن هم يجعلون في هذه الرموز وهذه الصلاه السوريانية أو باللغات القديمة الأرامية أو غير ذلك. المهم أنها رموز تدل على هذا السرك والعياذ بالله. هذا الحل كيف؟ الحل يأتي بالجواب. اعلموا أن الله غفور رحيم. والله إن الله عز وجل لأرحم بنا من الأم برضيها سبحان الله. الله عز وجل علمنا عداوة الشيطان وأوليائه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله عز وجل حذر منه أبانا آدم وحذرنا منه. الله تبارك وتعالى يعلم ما له من تأثير إنه يراكم هو جنوده من حيث لا ترونهم. الله تبارك وتعالى يعلم أنه يزين وينفر ويصمت وله كيد وذو كعب في هذا الأمور. وهل يترك الله تعالى عباده المؤمنين بلا وقاية؟ الله الرحيم بعباده المؤمنين. الله عز وجل أن يحفظ أولياءه هل يتركه لغير سلاح قائل به عدوه الأكبر يحبه الذي هو أعداء الله؟ لا يعلم. ولكن انظروا إلى رحمة الله يا إخوان وتبينوا هذا وتبقوا في هذا السأل في غيره. كلما كانت حاجة البشر إلى أمر من الأمور أعظم كلما جعله الله تبارك وتعالى أيسر وأرخص وأسهل. نحن نحتاج الهواء كل من يحتاج أن يتنفس فجعل الله تبارك وتعالى الهواء مجانا والحمد لله وفي كل مكان. كيف لو كان الهواء يسر ويباع ما يتنفس من الاغنياء ما يجوز ان يتنفس لكن حكمه من الله تبارك وتعالى. ثم نرجو الى الله الماء ضروري للحياه فجعله الله تبارك وتعالى ايضا مجانا وميسرا وان كان اقل من الهواء لكن المهم موجود الحمد لله وسهل ورخيص الحمد لله لانه ضروري للحياه. الملح. انظر لو كان الملح في الغلاء بدون رز مثلا هذا رسول الله، لكن يمكن تاكل الاكل من غير رز، لكن لا يمكن تاكل من غير ملح، فلشده الحاجه للملح جعله الله تبارك وتعالى سهلا ايسورا رفيقا. فهذا خذ هذه القاعده وتحققها. اذا نحن احوج شيء أشد في حاجة إلى أن نتفصل من هذا الأدم الخبيث اللاشئ الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب ابن آدم مجرى الدم لله يليق برحمة الله وحكمة الله أن يكون المفصل لنا من هذا العدو الخبيث، أن يجتمع الآلاف أو الأمة أو القبيلة أو القرية عند واحد فقط يقرأ عليه شيئا لا، وكان كذلك لكان رحمة الله غيره تعالى الله عن ذلك. لا، إنما شرع الله لنا جميعا ما نتحصن به. مثل إذا جاوب ولله المثل الأعلى، إذا جاوب يسقط تجد كما حدث أيام السيرة والعياذ بالله الحمى الصوفية في كل شارع في كل مكان في الحرم عند باب المساجد في المدارس تقطع القاعدة الوباء أكبر وباء وباء الشياطين. فالله تبارك وتعالى جعل ذلك عاما ميسورا سهلا دواء موجود في كل بيت. ما هو ان اقرا انا الكبير الصغير حتى لو لا يقرا علمني بعض الايات وامسك عليه انت اذكار سهله ميسوره وثقيل وتكون حسنا يحرز المثل من الشيطان ايه الكرسي والادله بذلك لا نفكر فيها تعلمونها ان شاء الله ايه الكرسي مثلا قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد له على كل شيء قدير. من يبدا يستعلق من ذلك قول قل هو الله احد، قراءه قل هو الله احد، قراءه الاول شيء وغيره. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ما كان خلافه يعني اعوذ بكلمات الله من شر الله كثير الحمد لله من يسر وايها حفظ وايها قلت فانت الى خير والحمد لله. اذا لكثرة هذا العدو ولشدة بأسه وشدة حاجتك إليه السلاح دائما عندك، لكن لو أن الجندي في معركة ونال وترك وغفل عن سلاحه فداهمه العدو صعب أن يستخرج من الأسر، فما تلاحظون الاستخراج من الأسر في صعوبة. كذلك الشيطان إذا دخل بالسحر أو بالعين لترحاته إلى حفظ السحر هو نفس العقل، السحر هو النفس ومن شر النفاثات في العقد. من هن النفاثات في العقد؟ السواحل، لان الغالب الذي يتعاطاه الا نساء او اناث من الجنس او من الجنس السواحل. ومن شر حاسد الى حسد العين. هذا فاذا غفل الانسان عن سلاحه وقع اصيب بالسهم اصيب بالعين صعب العالم كما تلاحظون، لكن انت لا تغفل عن سلاحك، لا تفكر اي من الايام تفكر به وتوكل على الله تبارك وتعالى واذهب ولا تفكر لا تفكر ابدا. فالله تعالى حافظك لانك قد علمت بما علمك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب واحفظ، فان وقع لك بعد ذلك امر فتعلم انه ابتلاء من الله، كما ابتلى فلان بسرطان عهد الله واياكم بحادث ويموت او تكسر ويغمى عليه بكذا بكذا، ايضا يقع الابتلاء بهذا العين او بهذا الصحب او بعلم شيء. اذن فلماذا لا اقلق ولا انجع في هذا واصبر وتعالج واحتسب؟ واما اذا كانت هذه الامور خفيه يذهب الانسان فيزيع ايمانه وتوحيده ويذهب الى التهام ويذهب الى المتعودين والدجالين نسال الله العفو والعافيه. اذا ماده الشرك محكومه ومقطوعه بفضل الله تبارك وتعالى بذكر الله وباليقين في الله وبمعرفه ان هذا الشيطان الخبيث لا سلطان له على الذين امنوا فانا ربهم يتوكلون ابدا، لا سلطان له عليهم ولا يخافهم بل يخافهم هو واولياؤهم. عمر رضي الله تعالى عنه اذا سلك حجا سلك الشيطان حجا الله اكبر لا يمكن ان تقوى اياه حجه لماذا لقوه الشيطان. وهكذا فكل من ذكر الله اكثر من ذكر الله فله رسول في هذا، ولذلك اذا ذكر الله خلف الشيطان، واذا غفل العبد عاد ووسوس والعياذ بالله كلبه ضعيف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سكت اليه الصحابه من الوسوسه وموجودون مما لا يستطيعون الحديث عنه. قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. الحمد لله لا يستطيع الواحد الى التكفير ويذهب به ويعمل به كذا. الحمد لله اين له ذكر خواص تاتي، فاذا استعاذ بالله واعرض عنها ذهب. فلهذا لا يسترسل معه في اي وسوسه تعمل كذا لا اطلع لم هذا بسيط هذا هي هذا كذا هذا ما انكر هذه ما هي بدعه هذه استغفر الله منها وسوسه هذه كذا. كل هذا يجب ان نتوب منه وان نحذر وان نعلم انه كما اخبر الله تبارك وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير يوم القيامه قال القيامة ويقول ما دعوتكم ولا قال أمرتكم ولا والعياذ بالله كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة إبراهيم وغيرها. فالمقصود يا أخوة الكرام فإن الوقت كما ترون الله المستعان أن هذه جوانب مهمة من هذا التوحيد، وهناك جوانب أخرى كجانب التشريع والطاعة والاتباع لعلنا في الليلة الماضية على شيء من ذلك إن شاء الله، ولا يصل الآن الحديث أو الوقت الحديث عنها، لكن لكثرة ما جاء من أسئلة في الندوة الماضية قلت لعلنا إن شاء الله نكملها أو شيئا منها الآن في هذه الليلة بحول الله تبارك وتعالى، لأن لا يستطيع أن نفعل في تلك الليلة فنواصل إلى ما بعد العشاء لكثرة ارتباط الإخوان وكثرة أيضا الازدحام وضيق الأوقات. فنحن إن شاء الله تعالى نجيب على ما يسره الله، يعني فيما تقدم جملة إن شاء الله تكون نافعة، وكلكم كما أرى هذه الوجوه الحمد لله طلبة علم. الواجب علينا أن ننشر هذا الدين وهذه الدعوة وهذا التوحيد وما يتعلق بالألوهية، ونجعله أهم وأول وأوجب ما ننشر في المجتمع، وبعد ذلك تأتي بقية الأوامر والنواهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، ونبدأ الآن في الأسئلة.